السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. احنا إن شاء الله هنبدأ الربع السادس عشر من سورة البقرة، الآية 243. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سبحان الله، ملك الملوك بيقص في الجزئية ديت إنه في بعض الناس خرجوا من ديارهم، وإن كانت كثرة عددهم ولكن اتفقوا على حاجة واحدة، إنه بيخافوا من الموت وحذر الموت سواء بقى وباء أو غيره، فخرجوا من الديار علشان ما يموتوش. ولكن سبحان الله لا يغني حذر عن قدر، فقال الله موتوا فماتوا بالفعل ثم أحياهم، ودي كانت بدعوة نبي أو بغير ذلك. فبنقول إن سبحان الله ده رحمة من عند الله ولطف بهم. وسبحان الله دي من الآيات اللي يعرفوا بيها إحياء الموتى. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. سبحان الله، في بعض الناس ما بيزيدهمش النعمة شكر، بل هي بيكونوا بياخدوا من النعمة ديت ما يستعينوا به على معصية الله، وقليل من الناس الشكور. هنجد في القرآن كل شيء قليل هو اللي أفضل، قليل من الناس اللي شكور، من الصابرين، إن الله مع الصابرين. بنذكر القلة هي اللي بتتفكر في خلق الله وبتعرف النعمة وبيقروا إن دي بالفعل نعمة، علشان ساعات كتير إحنا بنعتاد النعمة، فلما نعتاد النعمة ما نحسش بفضلها علينا، فبالتبعية ما نشعرش اللي هي أساس النعمة، من كتر ما احنا ألفنا النعمة ديت فما بنحسش اللي هي بالفعل نعمة. سبحان الله، فلا تزيدهم النعمة دي شكر، بل بالعكس هي بتزيدهم ان هم بيستفيدوا من النعمة ديت علشان يبرزوا ملك الملوك في المعصية. وسبحان الله، الجزئية اللي جاية بعد كده، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ربنا هنا أمر بالقتال في سبيل الله، يعني قتال الأعداء علشان كلمة الله ونصرة دين الله هي اللي تبقى عليا. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، يعني لابد من إن احنا نحسن النية، يبقى عندنا قصد إعلاء كلمة لا إله إلا الله. ومش هيفيدنا اللي احنا نقعد نقول ايه، احنا لما نقعد وما نجاهدش في سبيل الله ده هيخلينا ايه، نعيش وقت أطول مثلا. القعود في حد ذاته دوت، لا، ده هيبقينا، مش هنموت. سبحان الله، من 50,000 سنة قبل خلق الخلق وربنا كاتب كل مقادير كل شيء، يعني كاتب لنا امتى، في اي لحظة بالظبط، في اي سنة، في اي دقيقة هنموت، وهنموت ازاي، وعلى اني ايه وجه. فسبحان الله، ولا اللي احنا لا نجاهد ده هيبقينا اكتر، ولا اللي احنا نخرج للجهاد هيبقى ايه، هيقلل من عمرنا، ولا ده هيزود ولا ده هيقلل. فسبحان الله، بالرغم ان هم كانوا خارجين اساسا علشان خوفا من الوباء هيضرهم، فسبحان الله هم بالفعل ماتوا، وربنا بعثهم يكون من بدعوة ايه، وامروا بالقتال في سبيل الله. والقتال في سبيل الله ربنا ورانا ان له اجر كبير جدا. من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الجزئية دي سبحان الله، إن في سبيل الله مش ممكن من غير نفقة وبذل أموال، هو نفس ومال، ما ينفعش نفس بس بدون مال. يعني ممكن إن حد يجهز جيش ولكن هو بيخرج بمجهوده بس، لكن لابد من حد يجهز هذا الجيش، لابد من الأموال والبذل في إعلاء كلمة الله والإنفاق في سبيل الله. وسماه ملك الملوك في الوقت ده قرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني هينفق ما تيسر بالنسبة له من أموال في طريق الخير، وخصوصا في طريق الجهاد. وبنذكر هنا حسنا، هنا يعني الحلال المقصود به وجه الله، الحسن هو الحلال المقصود به وجه الله، يعني الحسنة بعشر أمثالها، وقد تصل إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة. ده بحسب ايه بقى؟ يعني ملك الملوك له شأن مع عباده، يعني ممكن حالة المنفق تبقى ايه؟ نيته ايه؟ هل اللي نيته بيجاهد في سبيل الله زي اللي بيجاهد بس علشان مثلا، لا ده انا بأجاهد علشان شجاعة او علشان حمية او كده؟ لا، سبحان الله، دي لا يطلق عليها في سبيل الله. ولكن اللي يطلق عليه في سبيل الله وبيبقى مختلف بين واحد والتاني حالة المنفق ونيته والنفع بالنفقة اللي هو بينفقها ديت والحاجة إليها، دي اللي إيه؟ اللي بتختلف من واحد لتاني. سبحان الله. بنذكر كمان إنه والله يقبض ويبسط. قد يكون اللي الإنسان بيتوهم إنه لو أنفق هيفتقر فخلاص هيخلص كل فلوسه، لا، إنه ربنا هو الرزاق، هو اللي بيوسع الرزق على من يشاء من عباده، وبيقدر الرزق على حد تاني. وفي ناس لا يصلح حالهم إلا الغنى، وفي ناس تانية لا يصلح حالها إلا الفقر، فربنا يعلم بعلمه السابق مين اللي لو اغتنى هيبقى مثلا بيجاهد سبيل الله، بيبذل من أمواله للجهاد وإعلاء كلمة لا إله إلا الله، بيحارب أعداء الله، ومين العكس، ومين اللي بالعكس لو هو اداله الفلوس ديت هينفقها أو هيمتحنه بالمال دوت، إنه ينظر إليه ويشوف هو سبحان الله هينفقها في ايه، هل في معاصي ولا زي ما ذكرنا في الاول، ان من الناس من يستخدم نعمة ربنا ان هو يبارز بيها ملك الملوك، بيبارز بيها ملك الملوك. طيب بنذكر انه الجزئية هنا الانفاق هو مش هيقلل من الرزق عشان الرزق بيد الله. قد يبذلوا المال والإنفاق، وكل الإنفاق اللي خارج في سبيل الله له أجر، وخاصة الجهاد في سبيل الله، والإنفاق ده مش ضايع، لا، هو مش هيروح هباء، هو دوت يوم القيامة هيجد قد إيه المكسب اللي هو كسبه في بذله للمال. وإليه ترجعون، أهي الجزئية ديت اللي احنا بنقول عليها إيه؟ ربنا هيجازيهم بأعمالهم يوم القيامة. هنا عندنا بقى دليل على إن الأسباب هي لا تنفع مع القضاء والقدر، رب الأسباب هو اللي بيسير الأمور كما يشاء وقتما شاء وكيفما شاء، فلا بد لينا هنا بالإيمان بالقضاء والقدر. مش هقول أنا هفر من الجزء ده علشان الموت سبحان الله، إحنا من 50,000 سنة قبل خلق الخلق وأنا مكتوب لي إمتى بالظبط هموت، إمتى وفين وإزاي. وسبحان الله الآية هنا كانت بتوضح ازاي احياء الموتى بعد لما ماتوا ربنا احياهم، بنذكر انه قد تكون بدعوة نبي او غير ذلك. وهنا الامر بالقتال والنفقة في سبيل الله، يبقى من الحاجات اللي ربنا بيحبها وبيحث عليها الامر بالقتال والنفقة في سبيل الله، وسماها قرض، والقرض ده بيتضاعف، وانه ربنا بيقبض ويبسط واليه ترجعون. يبقى احنا بنذكر هنا انه سبحان الله، مش الجزئية في دفع المال والغرض، يعني لابد ان الوسيلة تبقى صحيحة والهدف صحيح. احنا عندنا هنا قرض دوت للإنفاق للجهاد في سبيل الله. بنذكر ذكرنا قبل كده ان في بيقاتل حمية، وفي بيقاتل شجاعة، وفي بيقاتل رياء، وكل ده غير مأجور. اللي هيؤجر انه اللي هيجاهد في سبيل الله لرفعة كلمة لا إله إلا الله، عنده إخلاص في القتال. فسبحان الله، ديت من إن لله نعمة على الكافر عموما، على كل الناس، ولكن نعمة الله على الكافر مش زي النعمة بتاعته على المؤمن. نعمة الله على الكافر في الدنيا، ولكن نعمته على المؤمن ده في الدنيا والآخرة. الكافر في الدنيا فقط، هو اداله مال، اداله دنيا، اداله اولاد، اداله عمل، كل دي حاجات دنيوية فقط. ولكن ان الله يعطي الدين الدنيا لمن احب ولمن لا يحب، ولكن الدين لمن احب. الكافر هياخد كل حاجة في الدنيا فقط، اما الآخرة، أما الدنيا والآخرة فللمؤمن. بنذكر هنا في الآية 246 ل 248: إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هنا بنذكر بقى ان الملأ هم الاشراف والرؤساء، ودول اللي غالبا بيكونوا بيحكموا، وهم اللي لهم مصالح، بيبقوا شغوفين ان هم يصلوا لاكبر مصلحة لهم. هنا بنذكر انه ملك الملوك بيقص على نبيه قصة الملأ من بني إسرائيل، الأشراف والرؤساء، والملأ ده خص بالذكر علشان هم اللي بيبقوا خايفين على مصالحهم. فبنقول إنه جمل نبي بعد موسى عليه السلام، فقالوا لا ابعث لنا ملكا، يعني عين لنا ملكا نقاتل في سبيل. يعني دلوقتي احنا تفرقنا، عايزين نتحد ونقاتل تحت ملك هو اللي يسيطر على الكل، وهو يعتبر رئيسا لجماعتهم. هنا بنقول ان القبائل عامة جرت العادة انه اصحاب البيوت كلهم ما بيحبوش انه بيت تاني او قبيلة تانية هي اللي تتولى الرئاسة. فراحوا للنبي علشان هو اللي يحدد الملك اللي يرضي كل الأطراف. فسبحان الله، بحكم إن النبي من بني إسرائيل يعلم نفسيتهم، ذكر لهم جزئية إن سبحان الله، لعل إنه لو كتب عليهم القتال هيحصل إيه؟ هم طلبوا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فيعني هو بيخليهم أهو، بيديهم زي فرصة لإن هم يفكروا، ولو مش هيقدروا على كده إيه يتراجعوا. راحوا بالعكس أيدوا أكتر، واستغربوا إنه لأ، إحنا إزاي اللي إحنا مش هن إحنا اللي عايزين قتال. هو النبي عرض عليهم العافية ولكنهم إيه ما لم يقبلوها، واعتمدوا في الوقت ده على نيتهم وعزمهم إنه لأ، هم عايزين يقاتلوا، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني إيه الحاجة اللي هتمنعنا عن القتال، واللي إحنا بعد ما خرجنا من أوطاننا؟ فده من الحاجات اللي توجب القتال، ده حتى لو لم يكتب علينا. فكيف بقى لو كان كتب علينا بالفعل؟ لكن سبحان الله، في الامتحان يكرم المرء أو يهان. فلما كتب عليهم القتال تولوا. حصل إيه في الوقت ده؟ جبنوا عن قتال الأعداء، وكان عزمهم شديد في الكلام فقط. أول لما جه قتال بجد حسوا بإيه؟ بالوهن والضعف والجبن، إلا قليلا منهم، شوية صغيرين منهم، قليل منهم هم اللي إيه ربنا ثبتهم وقوى قلوبهم ان هم يستمروا ويقاتلوا بقى اعداء الله. والقليل دول هم اللي نالوا شرف الدنيا والاخره، لكن الباقي كلهم، الكثره دي كلها اللي كانت بتتكلم بتأكيد إن هم مش هيتراجعوا، كل دول والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم، يعني خلاص انتوا اتفقتوا وعايزين حد يبقى ملك يضم كل بني إسرائيل، فبالفعل ربنا بعت لكم طالوت ملكا، وده كان تعيين من ملك الملوك، فلا بد كان ليهم القبول والانقياد وما يعترضوش. يعني شوفوا سبحان الله، يعني في كل الشرائع لا بد من الانقياد. وكذلك بالنسبة لحبيب الرحمن، لما نزلت عليه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى في كل الشرائع لابد من القبول والانقياد، هو ده المؤمن. في وقت موسى، في وقت عيسى، في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد من الانقياد بأول أمر من أوامر ملك الملوك. ولكن هم هنا ظلموا نفسهم ان هم اعترضوا، وان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. حتى اللي هم اولا اعترضوا، وده ما كانش يحق ليهم الاعتراض، وكمان يعني الخيرية اللي هم استندوا ليها مش هي دي اللي موجودة، مش هي دي اللي هتؤدي للنصرة، اللي هيؤدي للنصرة قوة رأي وقوة على تنفيذ الرأي دوت. ولو حاجة من الأمرين دول اختلت، يعني مثلا لو ما بقاش في قوة رأي بقى في ضعف رأي، وفي قوة بدن هتبقى في قوة بس على غير حكمة، ولو كان العكس لا ده واحد عالم ولكن هو يعني ليس له قوة في التنفيذ، فهتبقى حكمة غير مطبقة، هيبقى عالم وفاهم كويس جدا ولكن غير مطبقة. يبقى هنا الرأي الصائب لابد ان يكون في قوة رأي وقوة على تنفيذ الرأي الصائب ده، واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنذكر انه سبحان الله هم اعترضوا بدون وجه حق، وكمان حطوا معيار مش هو ده المعيار بتاع النصرة، الانتصار في على الأعداء مش هيكون بالمال، هيكون بقوة الرأي والقوة على تنفيذ الرأي الحكيم ده. فسبحان الله لما اتذكر، وهنا بنجد ان ده نوع من انواع الكبر زي ما ابليس قال انا خيرا منه، يبقى سبحان الله كذلك هنا ان يكون له الملك علينا، استحالة ما يبقاش علينا، ما يبقاش هو الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يعني ازاي هو هيكون، كيف يكون هو ده ملك، ملك وما يكونلوش ايه الشرف والنسب والمال اللي هم ايه بيظنوا ان هو دوت اللي هيوصلهم لايه للنصرة، وما كانوش يعرفوا ان الصفات الحقيقية اللي بتؤدي للانتصار مش هي خالص المعايير بتاعتهم. هنا لما اتذكر إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، قلنا بقى قوة الرأي أدي دي إيه العلم. طيب لو واحد ضعيف مش هيبقى إيه والجسم ده، الجسم هنا ده قوة على تنفيذ إيه الرأي الصائب، وده من الحاجات اللي هتؤدي للانتصار. وبنذكر انه والله واسع، يعني فضله عظيم وسبحان الله وعليم، العلم له كمال العلم، انه من يستحق بقى الفضل ومن يستحق انه ربنا يؤتيه اسباب الملك، ومين اللي لا يستحق هذا الفضل. فسبحان الله بنذكر هنا انه ملك الملوك يعلم السر واخفى، ويعلم اين يضع بحكمته فضل معين لحد يؤتيه العزة، وواحد تاني يذله، لأنه يعني يعلم من يستحق ومن لا يستحق. وذكر بقى لهم نبيهم في آية حسية هيشاهدوها، وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانا طويلا، والتابوت ده فيه سكينة تسكن بها قلوبهم وتطمئن إيه لها خواطرهم، وفيها بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فأتت به الملائكة. فسبحان الله بنقول إنه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دي من الحاجات اللي تخلينا ننظر إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. حتى النبي من بني إسرائيل ذكر لهم الجزئية ديت، إنه إيه يعني على أساس إنه ما يطالبوش بعد كده بالقتال وهم إيه قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني ما نطلبش إيه مواجهة الأعداء. لا هنا قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يعني سبحان الله، إحنا لا نتمنى لقاء العدو، ولكن حصل جهاد بالفعل وحصل لقاء للعدو، فلا بد من الصبر والتحلي بكل الأسباب اللي تؤدي إلى النصرة، ومن ثم الدعاء بعد كده، بعد ما نأتي بكل أسباب النصرة، من فعل الواجبات وترك المنهيات مثلا، وبعدين الدعاء، دي كلها من أسباب الموجبة للنصر، ولكن النصر من عند الله. فبنذكر الجزئية بتاعت حتى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. يعني أهو الدجال هيأتي على القوم، وسبحان الله المؤمن ممكن اللي هو يواجهه ويروح له ويظن نفسه ان هو مؤمن ويفاجئ ان هو بيتبعه. فالنار اللي هو بيعملها الدجال وبيوريها ان هو في الاول خالص بيقول ان هو ربنا، فبالتبعية يقول لهم يعني هأحيي الموتى، طيب انا هدخل الجنة وهدخل النار، وسبحان الله اللي بيعصاه ويخش النار فهيجدها جنة، والعكس اللي هيظن نفسه مؤمن وهيقتنع بالدجال فهيقول له ان هو هيدخله الجنة وهي هتبقى النار. فسبحان الله دي من الاشياء اللي فيها جزئية متشابهة، من زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر اللي احنا من نسأل الله السلامة والعافية ولا نتمنى لقاء العدو، ولكن إذا لقيناه فلا بد من الصبر. وسبحان الله، وكذلك بالنسبة للدجال إنه الإنسان ما يخرجش للفتنة وما يظنش في نفسه: اللهم لا تكلني يا نفسي طرفة عين. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي بهذا الدعاء، فما بالنا احنا كمان. يعني هو مش عايز ربنا يكل الى نفسه طرفة عين، فما يبتديش يقول لا انا ممكن بقى انا هروح واشوف الدجال ده ايه المشكلة يعني، وما يجراش حاجة. كذلك بالنسبة لأي فتنة لا نتعرض للفتن. طيب بنذكر هنا الآية 249: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزاه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هنا بنقول أما طالوت أصبح ملك على بني إسرائيل واستقر له الملك، جهز بقى للقتال ولملاقات عدوهم، ولما بالفعل طالوت أخذ الجنود من بني إسرائيل وكانوا عدد كبير، سبحان الله ربنا بيمتحن عباده. لابد لينا اللي احنا يعني نخلي التفسير يقع على أيامنا ديت، ونستفيد بكل آية هي رسالة من الله. فهنا هنعلم ان كلنا هنمتحن، وكلنا انا بقول حاجة بلساني هامتحن في اللي انا بقوله، هامتحن في اللي انا بؤمن بيه. فلا بد لينا من الثبات، الدعاء بالثبات. فاحنا بنذكر لما طلع طالوت والجنود من بني إسرائيل وكانوا عدد كبير، ربنا امتحنهم علشان يشوف مين اللي هيبقى ثابت ومين اللي هيتزعزع ومش هيقدر على هذا الثبات. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. هنا المية قلت جدا ومبقاش في مية، والامتحان في الوقت ده انه ما حدش، يعني هنمر اهو على نهر وما حدش يشرب منه الا يعني زي ما ناخد ايه غرفة باليد كده، لكن ان الواحد يشرب حتى يمتلئ بالماء لا. فقال لهم وذكر لهم الجزئية ديت، اللي هيشرب كتير من المية ديت هيبقى عاصي، وفي الوقت ده ما يتبعناش، علشان هو حتى ما قدرش يصبر على ساعة واحدة بس ان هو ما يشربش من المية ويسمع كلام ملك الملوك. لا، ده يبقى اكبر دليل على عدم صبره بقى على القتال. ليه؟ عشان القتال اشد من كده بكتير. فهنا بنذكر ومن لم يطعمه، أي لم يشرب بقى من المي من النهر دوت إلا من اغترف غرفة بيده، ففي الوقت ده لا جناح عليه. قد يكون بقى إن الغرفة الواحدة هو ناوي إن هو ما يعصاش ربنا، فممكن الغرفة ديت يبقى فيها بركة وترويه وتكفيه. فسبحان الله، فننظر ان الاغلبيه شربت من الميه دي، وشربت من الميه بالشكل المنهي عنه. فبالفعل طالوت رفض ان هم ايه يتبعوه بقى مدام عصوا امر ملك الملوك. وفي الوقت ده رجوع اللي عصوا ربنا كان في الوقت دوت بيثبت اللي ايه اللي توكل بقى على الله واللي سمع كلام ملك الملوك. وسبحان الله في الوقت ده بيتبرأوا من حولهم وقوتهم وبيزدادوا بقى صبر. ليه؟ عشان خلاص دول هما بقوا محبة قليلين، فلما جاوزاه ده خلاص عدوا النهر طالوت واللي امنوا معاه في الوقت ده، دول هم اللي اطاعوا امر الله وما شربوش الشرب المنهي عنه من النهر دوت. فربنا امتحنهم بقلة الماء وعدم شربهم علشان الثابت منهم واللي هيصبر هيستمر في النصرة لدين الله. لما ذكر لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، طب ده خلاص تمام مش هنقدر. ليه؟ علشان كثرة العدد والعدة. أما اللي مستيقنين وأهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ قالوا إيه؟ إنه لا خلاص هم متأكدين إن النصرة من عند الله، ومع الصبر ربنا بيعز من يشاء ويذل من يشاء. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يعني الأمر كله بيد الله، وهو الذي يعز ويذل، والعزيز في قومه هو من أعزه الله، والذليل من أذله الله. وسبحان الله، والكثرة مش هتغني عن خذلان الله، والقلة مش هت ايه مش هتضر لو ربنا رايد ليهم النصرة. بنقول والله مع الصابرين، زي ما كنا ذكرنا قبل كده ان في معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة ان ربنا مع كل الناس بسمعه وبصره وعلمه. أما المعية الخاصة، المعية الخاصة دي اللي فيها النصرة والتوفيق والمعونة والعطايا المتميزة للمؤمنين بقى. ففي الوقت ده أكتر شيء بيأتي بالنصرة ومعونة ربنا لينا الصبر. فعلينا فعل الواجبات وترك المنهيات والدعاء. يعني هم أول لما وجدوا حالهم كده قالوا إيه؟ ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني قوي قلوبنا وادينا الصبر وثبت أقدامنا لحسن نزل لحسن نفر وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى هنا وجدنا إنه جالوت وجنوده كانوا كفار، وطالوت والمؤمنين بقوا ايه؟ حزب اخر. والحزب دوت فعل الواجبات وترك المنهيات ودعا ملك الملوك، ودي من اسباب الموجبة للنصر. كويس. وبنقول انه سبحان الله داوود كان مع جنود طالوت، وكان به من الشجاعة اللي هو قتل طالوت، قتل جالوت، وده كان ملك الكفر في الوقت دوت. وفي الوقت ده وآتاه الله، يعني آتى الله داود الملك والحكمة. يعني الملك على بني إسرائيل مع الحكمة اللي هي النبوة، اللي هي بتودينا كده على الصراط المستقيم، النبوة اللي بتوصلنا للحق ولأوامر الله، ونجتنب بيها كل النواهي. وسبحان الله وعلمه مما يشاء، سواء بقى علمه من العلوم الشرعية والعلوم السياسية. في الوقت ده جمع ربنا للملك والنبوة. قبل كده كان بيبقى الأنبياء يكون الملك لغيرهم. لما انتصر أو ربنا نصرهم فاطمأنوا في الديار بتاعتهم وعبدوا الله آمنين مطمئنين من خذلان أعدائهم. وده كله أثر من آثار الجهاد في سبيل الله. لو ملك الملوك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني لولا إنه بيدفع بمن يقاتل في سبيل الله كيد الفجار وأعداء الله لكانت فسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وبظهور شعائر الكفار. فسبحان الله بنذكر في الجزئية دي لكن الله ذو فضل على العالمين. يعني ربنا شرع الجهاد في سبيل الله، وده سعادتهم، سعادة المؤمن ان هو هيمكن لهم الاسباب اللي يبتدوا يذكروا شعائر الله ويمشوا على الصراط المستقيم، وما يبقاش اعداء الله اللي هما لهم السلطان على المؤمنين. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق، يعني بالصدق اللي لا ريب فيه للاعتبار، واللي احنا يعني لما نشوف كده نتعظ وناخد من القصص ديت العبرة. وسبحان الله بيتذكر الجزئية بتاعت وإنك لمن المرسلين، دي شهادة من ملك الملوك للرسول صلى الله عليه وسلم، إنه سبحان الله بيذكر القصة على محمد صلى الله عليه وسلم، بيخبره بالأمم اللي قبل كده وبالأنبياء اللي قبل كده وبأعدائهم وإيه المواقف اللي حصلت. لو لم يذكرها ملك الملوك ما كانش علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هنا فدل بقى الجزئية دي إن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وإيه وهو بعث بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهنا بنذكر إنه اجتماع أهل الكلمة، ولابد ليهم بعد ما يجتمعوا على الحل والعقد وبحثهم في الطريق وكل حاجة، هيبقى يعملوا ايه؟ العمل بقى، يعني علم عمل عشان الوصول لإيه؟ للمقصود. زي بالضبط ما الملأ ابتدوا يقولوا لا احنا عايزين ملك يضمنا كلنا واحنا متفرقين كده، لا يبقى زي علينا رئيس ويستقيم حالنا ونحارب. فسبحان الله، بعد ما ذكروا جزئية انه تعيين ملك، وبالفعل كان طالوت، وبيظهر في الوقت ده بعض الشبهات أو البعض بيعترضوا. لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك، النبي بتاعهم ذكر لهم اللي جاي بعد موسى، ذكر لهم أجوبة حصل بيها الإقناع وزوال الشبه. من هنا بنقول إن العلم والرأي مع القوة المنفذة ده كمال الولايات. وإن لو أنا اتكلت على نفسي ده من سبب من أسباب الفشل والخذلان. لابد ليا من الالتجاء لملك الملوك والاستعانة بالله. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هنا سبحان الله، أي الجزئية بتاعت لأ، ده لما بالفعل عرضوا نفسهم للفتنة وذكروها ولم يرجعوا، لما النبي بتاعهم قال لهم عسى ان انتوا ترجعوا بعد لما يكتب عليكم القتال، فسبحان الله لما كتب بالفعل عليهم القتال تولوا. اما الفرق بينهم وبين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم باذن الله. ان من حكمه ملك الملوك ان هو يميز بين الخبيث والطيب، في غربله، في تخليه وتحليه. لازم ربنا يشوف مين الصادق ومين الكذاب، يجيب امتحان للكل. فيحصل ايه؟ المنافق هيخاف ويبعد. اما اللي عايز ربنا وعايز طريق الحق وعايز ملك الملوك، فبيحصل ايه؟ لا بيدعي بقى ربنا، بيعمل الواجبات ويبعد عن المنهيات، وسبحان الله يدعي ربنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وبنذكر إن هنا سبحان الله يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا الثبات من عند الله، فلابد لي من الدعاء وكثرة الدعاء. يبقى كل آية نخرج بيها بحاجة تقربنا لملك الملوك أكتر، تعرفنا انه مش بشطارتنا ولا اللي احنا نتكل على نفسنا ولا على قوتنا ولا على سداد رأينا ولا على كل ده، ولكن الاتكال كله والتوكل كله على الله. احنا بنتوكل على الله وبندعي ربنا انه ربنا يرزقنا الاخلاص، عشان الاخلاص ده رزق من عند الله، برضه مش بشطارتنا ولا الفهم بشطارتنا ولا اللي احنا نطبق بشطارتنا ولا اي حاجة. هي سبحان الله هو دعاء وتذلل إلى الله، ودعاء إنه ربنا لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. طيب بنذكر الجزئية الأخيرة في الربع دوت، إثبات فضل الله تعالى على جميع الخلق، ولكن الله ذو فضل على العالمين، يعني حتى على الكفار، ولكن فضلهم في الدنيا فقط. ربنا بيعطي لهم النعم في الدنيا، أما في الآخرة فلهم عذاب أبدي، الكافر له عذاب أبدي. أما بالنسبة للمؤمنين فبيعاملهم بفضله، فالكافر هياخد في الدنيا ما يستحقه، ولكن في الآخرة ليس له شيء. أما بالنسبة للمؤمن فإن الله يعاملهم بالفضل في الدنيا والآخرة. طيب الجزئية أن الله تعالى يتلو على نبيه ما أوحاه إليه، نتلوها عليك بالحق. طيب التلاوة دي، ذلك ده بقى من الله ولا من جبريل؟ هنا بنذكر آية في سورة القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني إذا قرأه جبريل فاتبع إيه؟ القرآن. إذن ده كلام على الحقيقة من ملك الملوك إلى جبريل، ومن جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا بنذكر إن القرآن كله حق من الله ونازل بالحق، هو نازل من عند الله، وسبحان الله لابد لينا اللي إحنا نعمل بكل جزئية، ونحب نعلم تفسير الآيات. وبنذكر هنا إنه ليست العبرة بخصوص اللفظ، ولكن بعموم، ليست العبرة بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. الجزئيات اللي احنا بنتدارسها، كل آية تزودنا إيمانيات، ترفعنا أكتر، وبرضو بندعي ربنا إنه ربنا يشعرنا بكل آية ونطبق يعني ما يخصنا منها وما تعلمناه منها، والتدبر بالآية ديت اللي احنا ناخد الجزئيات اللي هتخلينا ربنا يرزقنا القلب السليم. كل شيء، كل آية تقربنا إلى القلب السليم وإلى الإخلاص، فنتذلل إلى الله وندعو الله إنه ربنا يرزقنا الرشد والطريق المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.